يحمل قربة الماء على ظهره. واخيرا لما طلع النهار سألته: يا امير المؤمنين، انت الذي كنت تحمل قربة الماء على ظهرك امس؟ قال له: نعم يا ابن عباس، واي شيء في هذا؟ قال ابن عباس: فما الذي حملك على هذا؟ قال له عمر: رأيت الغرور يريد ان يتسرب الى نفسي، ويقول لي الشيطان: لقد اصبحت اميرا للمؤمنين، فاردت ان اعلم نفسي الادب فحملت قربة الماء على ظهري. من الذي لا يسأل عما يفعل؟ من الذي لا يسأل عما يفعل؟ ان الذي لا يسأل عما يفعل واحد، ان الذي لا يسأل عما يفعل واحد، واحد واحد. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون لله غدا؟ ماذا تقول يا شيخ الازهر لربك اذا سالك وقال لك: كيف تتعاون مع قوم يعطلون كتابي؟ ماذا تصنع؟ والله الذي لا اله غيره لن يدخل احد معك قبرك يا شيخ الازهر. والله الذي لا اله غيره لن يدخل معك حارس في قبرك يا مفتي الديار. والله الذي لا اله غيره لن تدخل معك حراسة يا شيخنا يا مفتينا. القبر لا يدخله احد غيرك، لان القبر مكتوب على بابه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. اول مرة لا حراسة، لا سيارة، لا طيارة، لا حراسة، لا حراسة، لا سيارة، لا طيارة، لا امن، لا امن مركزي. انك وحدك ستلقى الله وحدك. وبعدما تنام في قبرك، وبعدما تنام في قبرك وينفض الناس من حولك، فينادي عليك ربك قائلا: عبدي رجعوا وتركوك. وفي التراب دفنوك، ولو صلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. انا الحي، انا الحي الذي لا موت، انا الحي الذي لا موت، انا الحي الذي لا موت. لا يفسد الامراء الا نفاق العلماء، لا يفسد الامراء الا نفاق العلماء. عالم، عالم يقف باعلى صوته ليعلن في مجلس الشرف ان هناك من لا يسأل عما يفعل. تعالى، تعال معي لترى ماذا فعل ابو الحسن احمد بن بنان